بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الشاعر في الموت مناجيا ربه كن قابل العفو واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاس. أهلا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم يضعوك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من أمره فرقا أذكرت هذا اليوم أم كنت ناسي. سيرسل الله ملائكة منادية هيا تعالوا إلى بشر وإناث هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة هيا تعالوا إلى رب مطعم كاس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يكن إلا العافين عن الناس. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ما أجمل القرآن حين يتلى. هيا نعيش مع كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وخير بداية في هذه الليلة القرآنية الكريمة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الأستاذ نصر ياسين أبو الجلاجل. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده

فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئت أتوك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين

قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي إلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإن بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.